أما عندكم شيء من اللهو في صحيح البخاري فإن الأنصار يعجبهم اللهو، فاللهو يعني شيء من الدف، تتبرع امرأة فتاتي تضرب الدف ويصفقنا وينشدنا فلا بأس بهذا، ولكن لا يجوز أخذ مغنية ولا مغني، الغناء المركب هذا برمات بأمر فوق باب حرام. وأما للرجال الدف والطبل فلا يجوز للرجال ما أعلم فيه نص فلا يتعدى بذلك. هذا ما حضرني هذه الليلة، ونكتفي لعدم إطاله وعدم المشقة على الناس، ولنا معكم إن شاء الله لقاء، ونسأل الله يثبتنا وإياكم حتى نلقاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.